إن محتشمة أو منتقبة أو حيية أن يراها الناس. يهاجمها إنسان يقول لها ليس فرض، ليس واجب، أنتم تعلمتم خطأ. القلوب لا تخطئ أن تحتقر الذي يعنف المحتشمات والمنتقبات. اعمل ودع أبا جهل يعمل، فإنه يعمل من أجلك. دع الذين يحاربون الدعوة، دعهم يحاربونها، إنهم يحاربونها من أجلك. سينصرنا الله عز وجل، وسيفتح الله عز وجل، وسيهدي الله عز وجل. وكما اعتدنا أنه في إثر كل حادثة من حوادث الاستهزاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن المسلمين الجدد يكثرون، وأن الله يدخل الناس في الدين أفواجا، وأن الله عز وجل يفتح للدعاء، وأن كل الناس ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون سنته، وأنهم يقاطعون أعداءه وينتصر الدين مع كل كبوة تراد به. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى.